قطعه يعني شابهه فصار معه في دائرة المعرب. فعل الحروف القوة الثانية قوة البناء في الحروف جذبت الأمر والماضي، فصار عندنا قسمين في الكلمات، معربة ومبنية بهذا التقسيم وبهذا التأصيل، يعني الأصل والأصل هنا الأصل الأسماء والأصل الحروف، والأفعال مسكينة هي المتأثرة. فالأصل الأول أخذ الفعل المضارع، وأصل الحروف أخذ الفعلين الماضي والأمر، فانقسمت الأمور بهذا الشكل. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. طيب، إذا قسمنا الأقسام الثلاثة إلى قسمين، معربات ومبنيات. سنمر الآن على أبرز الأسماء المبنية. إذا كانت المذكرة معكم فأرجو أن تتابعوا معي، لأنني لن أفصل فيها كثيرا، وإنما سأمر عليها مرورا سريعا. مكتوب هنا في أسفل الصفحة، الصفحة ماذا عندكم إذا كانت مرقمة؟ لأن النسخة التي عندي 11، الصفحة 11، مكتوب في أسفل الصفحة كذا: وفيما يأتي سرد سريع لأبرز الأسماء المبنية. أولا الضمائر، الضمائر كلها مبنية، كل الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة. المنفصلة مثل أنت، نحن، هو، هي، هذه كلها ضمائر منفصلة مبنية. المتصلة التي تتصل في آخر الكلمة التي قبلها، مثل الكاف مثلا، تقول بيتك وأكرمك وسلمت عليك، الكاف هذه متصلة، أو مثلها تاء الفاعل أو نون النسوة، هذه ضمائر، كلها ضمائر، وكل الضمائر المنفصلة والمتصلة مبنية. وفيها تفصيل هنا أرجو يعني أن تعودوا إليه قراءة سريعة لمعرفة تقسيمات هذه الضمائر. النوع الثاني أسماء الإشارة، أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء، هذه مبنية إلا المثنى. المثنى من أسماء الإشارة معرب، هذان للمذكر وهاتان للمؤنث، هذا معرب وليس مبنيا. لماذا؟ لأنه يتغير بتغير مكانه من الجملة، يعني طبق على المفرد والمثنى. ستقول مثلا: جاء هذا، جاء هذا، جاء هذا الرجل. هل تغير آخر لو قلت مثلا: جاء هذا الرجل وأكرمت هذا الرجل وذهبت إلى هذا الرجل، كلمة هذا هل تغير آخرها؟ الجواب لا. إذن كلمة هذا ضمن معسكر المبنيات. طيب، ثني هذا، ستقول هذان، ستقول: جاء هذان الرجلان وأكرمت هذين وسلمت على هذين الرجلين، تغير أو ما تغير؟ تغير. إذا نلحقه ضمن مجموعة المعرب. فالمثنى من أسماء الإشارة معرب، أما المفرد هذا وهذه والجمع هؤلاء فهي مبنية. ومثلها الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة: الذي، التي، الذين، اللائي، اللاتي، هذه كلها مبنيات ما عدا المثنى. المثنى أيضا من الأسماء الموصولة معرب، وأعطيكم يعني مثالا سريعا. تقول مثلا: قدم الذي غاب. الياء في الذي ما حركتها، يعني ما حالها؟ سكون، سكون. أكرمت الذي غاب، سكون. اتصلت بالذي غاب، ما زالت سكون. إذا كلمة الذي مبنية، لما تثنيها ستجد أنها تتحول من مبني إلى معرب. ستقول: قدم اللذان غابا وأكرمت اللذين، تغيرت من ألف إلى ياء. أكرمت اللذين غاب، واتصلت باللذين. إذا كلمة اللذين أو اللتين مثنى مذكر أو مؤنث، معرب ولا مبني؟ معرب. أما المفرد الذي والتي، والجمع الذين واللاتي واللائي، هذه كلها مبنية. من الأسماء المبنية أسماء الشرط، أسماء الشرط، وهي التي تفيد تعليق أمر بأمر آخر. من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، هذا من، هذه اسم من الأسماء، وهي من الأسماء المبنية. ولذلك يعني مهما كانت الجملة بعدها، أو حتى لو سبقت بحرف الجر وقلت بمن كذا، دخلت عليها، أو على من أو إلى من، ستجد أنها لا تتغير لأنها مبنية. وهكذا بقية أسماء الشرط التي هي من وما ومهما ومتى وأينما وحيثما وغيرها، لكن هذا هو أشهرها وأكثرها استعمالا. أيضا من الأسماء المبنية ضمن قائمة الأسماء المبنية، وهو آخر القائمة، أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام أيضا مبنية، التي تستعملها أنت عندما تريد أن تستفهم. فلما تقول مثلا متى تنتهي المحاضرة هذه؟ متى تنتهي؟ هذا استفهام. طيب، تنتهي الساعة 12 وعشر دقائق. كيف وجدتم النحو؟ كيف اسم استفهام. أين اسم استفهام. متى، كم، من أبوك، ما اسمك، هذه كلها الأسماء التي تستعملها الاستفهام أسماء مبنية. ونحن اتفقنا في بداية الدرس اليوم على أن المبنيات أمرها يسير وسهل، ولذلك نعتني بها عناية خفيفة، ونعتني عناية مكثفة بالمعرب. فما دامت هذه ضمن الأسماء المبنية، ولذلك نذكرها بسرعة ونتجاوزها، لأنه لا يتصور أن هناك أحدا يخطئ في نطق اسم من الأسماء المبنية، إلا إذا كان يعني أعجميا لا يعرف العربية. يعني ما نتصور أن أحدا يقول كيف الحال، كيف أبوك، وهو يريد كلمة إيش؟ كيف. كل واحد منا يعني الذي عنده الشهادة الابتدائية أو الشهادة العالية يقول كيف بفتح الفاء، لأنها مبنية. ولذلك لا تقلق في استعمال المبنيات، وإنما يعني اعتني أكثر في استعمال المعربات. أنا للأسف الأنوار على عيني، ولذلك ربما بعضكم يرفع يده ولا أراه، فأحدكم ربما رفع يده قبل قليل. تفضل. نعم نعم هي الأصل. الأخ يسأل، يقول يسأل عن كلمة من، هل تأتي في أول الجملة من الشرطية؟ الأصل أنها في أول الجملة، هذا حقها، وتسمى من الأسماء التي لها الصدارة، يعني طبيعتها أنها في صدر الجملة، هذا حقها، وربما تسبق ببعض العوامل، لكن الأصل فيها أنها في صدر الجملة. طيب، تفضل يا أخي. نعم. مثل ماذا؟ لا لا، جيد، فهمت سؤالك. هو يقول إن من اسم شرط أو اسم استفهام بعض الأوقات، أو اسم موصول بمعنى الذي، هي سواء شرط أو استفهام أو موصول هي اسم، لكنه يقول إنها تفيد السببية أو التبعيض مثلا. هذه من بكسر الميم، من حرف جر، حرف من حروف الجر، أخت إلى والباء وعلى وفي، من بكسر الميم. أما من بفتح الميم فهي اسم، سواء شرط أو استفهام أو بمعنى الذي، تقول جاء من غاب، يعني جاء الذي غاب، تستعمل اسم موصولا أيضا، وهي في كل الاستعمالات اسم مبني. أنا لا أريد أن يعني تفهموا التفصيلات هذه أو يعني تتأملوا فيها كثيرا، لكن من في أي استعمال وضعتها اسم مبني، ولذلك هي ضمن القائمة المحبوبة، قائمة المبنيات، القائمة السهلة واليسيرة، ولا يمكن أن تتحول مهما تغير معناها إلى المعربات. طيب، سندخل الآن دخولا أعمق بعد هذا التقديم والتقسيم. وأنا قلت للأخوة في الدرس الماضي، إذا كنت في أواخر درس النحو تشعر بصداع فهذه علامة خير. إذا شعرت بصداع في رأسك في نهاية درس النحو فهذه علامة خير. لماذا؟ لأنك بدأت تحرك خلايا، بعض خلايا المخ الساكنة، فالتحرك هذا يسبب صداعا في الرأس، وهذه علامة خير لأنك بدأت تحرك الفهم عندك، وتحاول أن تربط بين المعلومات، وتحاول أن يعني تتدرج في الدخول إلى التفصيلات بصورة فهمية، بصورة ذهنية، يعني بتفكير بتحليل، وهذا يحتاج إلى جهد ذهني كثير، ترى ليس سهلا، ويورث صداعا. فالصداع علامة خير في الأخير، وبحمد الله وفضله أن مسكنات الصداع في الصيدليات وفيرة ورخيصة، يعني يمكن أن تجلب معك في درس النحو يعني علبة صغيرة من مسكنات الصداع، وتكسب المعرفة والعلم والفهم، ويعني تتجاوز هذه المشكلة، وهي مشكلة الصداع. فإذا لم يصبك الصداع فراجع نفسك، وحاول أن يعني تركز أكثر من أجل أن يصدع رأسك. فالصداع هدف مطلوب وعلامة من علامات الخير. أنواع الإعراب، العنوان الجديد، أنواع الإعراب، أو تسمى أحكام الإعراب. الآن الحديث القادم من الآن يا إخواني إلى نهاية المقرر هو في المعربات، المبنيات، الأشياء المبنية نعتذر منها وننتهي منها في هذا المقرر، إلى أن نعود إليها إن شاء الله في تفصيل قادم في المرحلة الجامعية بحسب التخصص. لكن في هذا المقرر سيكون التركيز كله على الجزء الذي يحتاج إلى عناية، وهو المعرب. فالمعرب هذا له أحكام، له أنواع، سواء كان من الأسماء أو الفعل المضارع. أنا أود الآن يا إخواني أن تركزوا أننا سنتحدث عن نوعين من الكلمات، الأسماء وأيضا والفعل المضارع المعرب، لأنها معربة. سنتحدث عن الأسماء بشكل أكثر، الأسماء وعن الفعل المضارع، لن نتحدث عن المبنيات ولا مصطلحات البناء، وإنما سنتعرف على مصطلحات الإعراب. فالإعراب له 4 أحكام بحسب مكان الكلمة من الجملة. الحكم الأول الرفع، والحكم الثاني النصب، والحكم الثالث الجر، والحكم الرابع الجزم. هذه هي أحكام الإعراب. فالكلمة التي تريد أن تعربها لا بد أن تعطيها واحدا من هذه المصطلحات. لنفرض مثلا أننا أخذنا كلمة المؤمن، المؤمن يحب الخير، ستتعرف على المؤمن، أنت ستحللها تفككها إعرابا، ستقول المؤمن اسم وهو معرب وليس مبنيا، وهذه مقدمات مهمة لا بد أن تبدأ بها. ثم مكانه في الجملة هو مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع، وهذه من الأحكام الثابتة التي لا تتغير. المبتدأ دائما مرفوع، إذا سأعربه بهذا الشكل. أولا المؤمن مبتدأ، وسأعطي اسم معرب. طيب هذا جيد، اسم معرب، ثم بحسب مكانه في الجملة سأقول إنه وقع في ابتداء الكلمة، في ابتداء الجملة، إذا هو مبتدأ. المبتدأ لا بد أن يأخذ واحدا من الأحكام الأربعة هذه، وتلقائيا سأعطيه الرفع. إذا بدأنا نعرب الآن بشكل تفصيلي، يعني بشكل مدرج متدرج، نحاول أننا نفهم مصطلحات الإعراب هذه. يعني نستغرب من بعض الطلاب لما كنا ندرس أنه يسرد الإعراب سردا كأنه يقرأ الفاتحة، أليس كذلك؟ يعني مثلا لما يقول دخل الرجلان، يقول رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، أنا ما سمعت ماذا قال، كيف أفهم؟ هو ما أتى بهذه الكلمات بهذا السرد السريع إلا لأنه فهمها كلمة كلمة. فنحن الآن نحاول أن نعود إلى الوراء ونفكك الكلمات هذه كلمة كلمة من أجل أن نتناولها ونستعملها استعمالا صحيحا. فالأحكام الإعرابية هي الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. هذه الأحكام الإعرابية الأربعة بعضها للأسماء وبعضها للأفعال، الفعل المضارع بالتحديد، وبعضها مشترك، وذلك على النحو الآتي: الاسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا وينفرد بالجر، يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا. مرفوع بالاشتراك مع الفعل المضارع، منصوب بالاشتراك مع الفعل المضارع، مجرور وحده وحده. طيب الفعل المضارع حتما سيكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، الرابعة لما ذكرناها، وينفرد بماذا؟ بالجزم، ينفرد بالجزم. إذن هي مجموعها أربعة لكن هي حقيقتها ثلاثة للأسماء وثلاثة للأفعال. فالرفع يشترك فيه الأسماء والفعل المضارع، والنصب يشترك فيه الأسماء والفعل المضارع. إذن يمكن الآن، النتيجة التي أصل إليها، يمكن أن يكون الاسم مرفوعا ويمكن أن يكون الاسم منصوبا، أيضا الفعل المضارع يمكن أن يكون مرفوعا ويمكن أن يكون منصوبا. فالرفع والنصب موجودان في الأسماء وفي الفعل المضارع. الاسم يزيد حكما ثالثا ينفرد به وهو الجر، فتقول اسم مجرور فقط ولا تقل فعل مجرور، ما في فعل مجرور، لا يوجد فعل مجرور. الفعل المضارع ينفرد مع، يعني يأخذ الرفع والنصب وينفرد بالجزم، فتقول فعل مضارع مجزوم، ولا يوجد اسم مجزوم. واضح؟ لا يوجد فعل مضارع مجرور ولا يوجد اسم مجزوم. ولذلك قاعدة هي أن الأسماء لا كذا فراغ، حاول أن تفكر فيها وأن تملأ الفراغ أنت. الأسماء لا تجزم والأفعال لا تجر. إذا من الآن احذر أن يأتي عليك ظرف من الظروف فتقول فعل مضارع مجرور، هذه الآن نتجاوزها، يعني هذا خطأ جهل مركب. لما تعرب الفعل المضارع، لما يطلب منك إعراب فعل المضارع وتقول ما أعلم، هذا يسمى جهل ماذا؟ جهل بسيط، جهل ما أعرف. لكن لما يقال أعرب فعل المضارع وتقول فعل المضارع مجرور، هذا جهل مركب، لأنك لست بالشخص الذي قال ما أعرف ولا بالذي أجاب إجابة صحيحة، فهذا جهل مركب. وانتبه من المطبات هذه اللي فيها جهل مركب، إما أن تتكلم عن علم ومعرفة وإلا قل ما أعرف لئلا تكون جاهلا جهلا مركبا، وتعرف هذه المعلومات من خلال الفهم. فالأسماء ترفع وتنصب وتجر، والأفعال ولا تجزم، والأفعال ترفع، أو الفعل المضارع بالتحديد لأنه هو المعرب، الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم ولا يجر. إذن الآن نصطحب معنا للأسماء الفعل المضارع الاسم المرفوع والمنصوب والمجرور، والفعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم. يبقى سؤال حقيقة محير، وهو متى. الآن عرفت أنه ممكن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا أو مجرورا، لكن متى أقول مرفوع، ومتى أقول منصوب، ومتى أقول مجرور بحسب مكانه في الجملة؟ طيب كيف أعرف أنا هذا الشيء؟ كيف أعرف بحسب مكانه من الجملة؟ هذا هو الذي ستدرسه أنت خلال يعني دراستك للنحو كله. ستعرف النحو يعطيك متى تقول مرفوعا، متى تقول منصوبا، متى تقول مجرورا بالنسبة للأسماء، وسيعطيك في الأفعال متى تقول مرفوعا، ومتى تقول منصوبا، ومتى تقول مجزوما. يعني هو سيعطيك المواقع، ولذلك ستدرسون المبتدأ، هذا موقع وله حكم إعرابي ملازم له. الخبر هذا موقع، يعني مكان الكلمة في الجملة وله حكم إعرابي متصل فيه. ستأخذ مثلا الفاعل، هذا موقع إعرابي، مكان الكلمة في الجملة أنها فاعل وله حكم إعرابي متصل فيه، وهو ماذا؟ الرفع. المبتدأ دائما مرفوع، الخبر دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع، نائب الفاعل دائما مرفوع. ستدرس إن شاء الله المفعول به سواء في هذا المقرر أو في المرحلة القادمة بإذن الله، المفعول به، وستعرف متى تكون الاسم يكون الاسم مفعولا به، والمفعول به يصاحبه حكم إعرابي ثابت معه لا يتغير، وهو أنه منصوب دائما. المفعول المطلق، المفعول لأجله، الحال، الكلمة التي تعرب حالا. أنا أجزم أن هذه يعني تفصيلات الآن، تفريعات داخلية، ربما بعضكم يذكر شيئا منها وبعضكم نسي أكثر ذلك. لا تقلق، لن يعني تدرس هذه بالتفصيل، وإنما ستدرس العموم، العموميات فيها، وستدرسها في التفصيل إن شاء الله بشكل لاحق. لكن حتى نطمئن، يوجد مواقع إعرابية لها أحكام إعرابية مصاحبة لها، ولذلك عندما تعرب ستذكر أولا الموقع ثم تلقائيا تعطيه الحكم. الآن لنثبت مثلا معلومة، كل اسم واقع بعد حرف الجر حكمه الجر. اسمه المصطلح الإعرابي له يسمى اسم مجرور، واضح؟ فأي اسم يقع بعد حرف الجر ستعطيه هذا المصطلح، اسم مجرور بحرف الجر. ثم يأتي بعد ذلك الجزء الثالث، وهو الدرس القادم، الذي هو العلامة. هذه لو أخذناها اليوم يعني سيطول الحديث وسيزيد الصداع عن الحد المعقول، عن الحد الطبيعي، ولذلك يترك الحديث عن العلامة الإعرابية على أنها جزء من الإعراب إلى الدرس القادم. لكننا نريد أن نؤكد الحكم الإعرابي. فالأسماء ترفع وتنصب وتجر، والأفعال ترفع وتنصب وتجزم. ولذلك الفعل مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن، ما دام وقع بعد حرف الجزم لم، ستعربه على أنه فعل مضارع مجزوم. هل يكتمل الإعراب عند هذا الحد؟ الجواب لا، بقي العلامة. العلامة ما نعرف ما هي، لكنها امتداد للحكم. ولذلك يا أخواني، كل كلمة من الآن فصاعدا، كل كلمة تريد أن تعربها تحللها إعرابيا لا بد أن تذكر فيها ثلاثة أمور: الموقع والحكم والعلامة. الموقع ستعرفه من خلال السياق، من خلال ذكر الجملة. الحكم مرتبط بالموقع، ملازم له، إذا كان فاعلا في الحكم الرافع، إذا كان مفعولا في الحكم النصب، إذا كان مجرورا مسبوقا بحرف الجر فالحكم الجر. إذن التعرف على الحكم تبع للتعرف على الموقع. ويأتي بالدرجة الثالثة بعد الموقع والحكم العلامة. ولذلك لا تأخذ العلامة، لا تدرس العلامة أو تحدد العلامة حتى تكون المقدمة السابقة صحيحة، التي هي الحكم، عفوا، الموقع قبل، ثم الحكم. وطبق على كلمة مثلا كلمة محمد، سأضعها في مجموعة من الجمل وأرجو أن تكتبوها، ثم نحاول أننا نتعرف في كلمة محمد على شيئين إلى الآن، إلى درس هذا اليوم. الشيئين هما الموقع والحكم. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل أو نزيد أمرا ثالثا وهو العلامة. لما تقول مثلا: ذهبت إلى محمد، ذهبت إلى محمد، شاهدت محمدا يجري. جملة ثانية: شاهدت محمدا يجري، إن محمدا كريم، إن محمدا كريم، كان محمد حاضرا، كان محمد حاضرا، أكرمت محمدا. خلاص، أكرمت محمدا. الآن كلمة محمد استعملت في هذه الجمل في مواقع مختلفة، وكل موقع له عنوان، له مصطلح، ومع كل موقع حكم. افهموها يا إخواني بهذا الترتيب: موقع ثم حكم. الجملة الأولى: من يقرأها ثم يحدد الموقع والحكم لكلمة محمد. تفضل ارفع صوتك. طيب، ذهبت إلى محمد. لا، محمد، أعطنا الموقع والحكم. أي اسم مجرور، إذا موقعه اسم بعد حرف الجر، وحكمه الإعرابي الجر، لأنه أنا سأطلب منك حكم من الثلاثة اللي ممكن ترد: رفع، نصب، جر. لا بد أن تحدد واحدا منها بناء على الموقع. إذا أردنا أن نعربه سنقول: محمد اسم مجرور بماذا؟ ما الذي جره؟ بإلى، بحرف الجر. طيب، إذن هو اسم مجرور بحرف الجر، اسم مجرور بحرف الجر. ألا تلاحظون أننا أعطينا كلمة محمد حكما إعرابيا هو إيش؟ الجر. لابد أن يأخذ واحد من هذه الثلاثة: رفع، نصب، جر، فنصيبه في هذه الجملة هو الجر. هل اكتمل الإعراب؟ الجواب لا، بقيت العلامة سنأخذها لاحقا. يكفينا اليوم، وكثر الله خيركم وجزاكم خير خيرا كثيرا، إذا وصلنا بالفهم إلى حد الحكم الإعرابي. يبقى العلامة في وقت قادم. الجملة الثانية، تفضل يا أخي. شاهدت محمدا يجري. طيب، الموقع مفعول به. طب ربما يسأل بعض الإخوة: كيف عرفت أنه مفعول به؟ لأنه وقع عليه الفعل، ليس هو الذي شاهد، وإنما هو الذي وقعت عليه المشاهد. إذن هو مفعول به، هذا هو يعني تحديد المفعول به. إذن الموقع مفعول به، الحكم النصب، الحكم منصوب. هل يوجد في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الدولي مفعول به مجرور أو مرفوع؟ لا. وهذا تراه من الثوابت المريحة، أنه إذا عرفت أنه مفعول به فلا تتردد أن تضيف إليه حكما إعرابيا وهو النصب. إذن هو مفعول به منصوب. بقيت العلامة يعني تأتي إن شاء الله لاحقا. الجملة الثالثة هنا في النصف الثاني هنا. الجملة الثالثة تفضل يا أخي. إن محمدا كريم. طيب ما موقعها ثم حكمها؟ اسم إن، الموقع اسم إن. طيب هذا الآن الثلث الأول من الإعراب، الثلث الأول الصحيح. الثلث الثاني منصوب. إذن اسم إن الثلث الأول، الثلث الثاني هو منصوب. بقي الثلث الثالث هو العلامة الإعرابية، تأتي لاحقا. سيقول بعضكم إني ما أعرف أن اسم إن منصوب، ما أعرف إن. هذه من الأمور التفصيلية التي ستعرفها خلال الدراسة المتتابعة للنحو إن شاء الله. الجملة الرابعة تفضل الأخ، الغترة البيضاء. نعم، كان محمد حاضرا. نعم، الحكم فاعل، الموقع فاعل، الحكم منصوب. أي الذي يوافقه يرفع يده، يقول كان محمد حاضرا. محمد الموقع فاعل والحكم منصوب، الحكم مرفوع. طيب الحكم مرفوع والموقع، أنت قلت فاعل. أعد أعد أعد النظر، تأملها أكثر. في خصوصية لذلك الفعل، صحيح أنه اسم جاء بعد فعل، مثل قدم محمد، قدم محمد هو الفاعل لأنه قدم، لكن كان لها استعمال خاص، لها موقع خاص. ما هو؟ اسم كان، اسم كان، اسم كان، والحكم هو مرفوع. والنحو يعلمك إن شاء الله كان، ويعلمك أخواتها أخواتها، ويعلمك حكم الاسم الواقع بعد كان، والاسم الخبر بعد كان أيضا، يعني التعامل مع الاسمين الواقعين بعد كان، ليس فاعلا ومفعولا به، وإنما اسم كان وخبر كان. الجملة التي تليها تفضل يا أخي. أكرمت محمدا، الموقع مفعول به، هذا صحيح، والحكم منصوب. الموقع مفعول به والحكم هو النصب. انتهت الجمل؟ طيب هذا هو حد المحاضرة لهذا اليوم. نقف عند الجزء الثالث، وهو علامات الجزء الثالث في الإعراب، وهو رقم 4 هنا في المذكرة، وهو علامات الإعراب الأصلية والفرعية. وهذا يعني جزء مهم، وهو نتيجة المعرفة السابقة. للحديث إن شاء الله تفصيل وأمثلة وتوضيح قادم بإذن الله. شكر الله لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.